بسبب ذلك لكونه نظرا يعني واسعا يشمل الجميع. قال لا يحتاج الى رجل بعيد ابدا. قال فما اتت عليه يقول عمرو بن ميمون فما اتت على عمر الا اربعه ايام فقط بعد ان تكلم بهذا الكلام حتى اصيب اي اصابه الطعم فعاد اربعه ايام. قال يقول عمرو هذا اني لقائم ما بيني وبينهم الا عبد الله بن عباس ما بيني وبين عمر الا عبد الله بن عباس فقط. غدا اصيب وذلك انه خرج يعني يصلي بالناس اماما فبينما هو يتهيأ للتقدير وعنا يقول اصيب وكان اذا مر بين الصفين قال اسقوا وكان من هذه رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله عنه كلما مر على صمود يقول اسقوا اسقوا حتى اذا لم يرد من خللا تقدم فكفى. وهذا هو السنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الصمود حتى تستوي فاذا استوت ولم يرى خللا تقدم لا تاخر ولا خروج الشيطان عند ذلك يكبر. وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعمر وربما قرا سورة يوسف وكان يطول بصلاة السبع احيانا يقرا سورة يوسف بكاملها صلاة السبع او النحل او سورة النحل او نحو ذلك في الركعة الاولى فقط. يعني معناه من هذه انه كان يطول يعني قراءة بصلاة السبع ركعته حتى يجتمع الناس. لماذا السبب؟ حتى يدرك من غلبه النوم ومن يغتسل ومن عنده يعني مانع يؤخره عن الفضول لاول الصلاه يدرك بسبب طول القراءه ركعه الاولى. فما هو اي فما الامر والشان الا ان كبر الا دخل بالتكبير كبر فسمعته يقول قتلني او اكلني او قال اكلني الكلب يعني عرف استشعر لما طعنه بسامه قال حتى حين طعنه فطار العج العج والرجل القوي من العجم سمونه عج فطار ذلك الطاعن بسكين ذات طرفين له طرفان لا يمر على احد يمين ولا شمال الا طعن. وبعد ان طعن عمر هرب فبينما يتعرض له الناس ويسبوه طعن هذا وطعن يمين وطعن شمال حتى طعن 13 رجلا بعد عمر مع سبيل سبعة سبيل الطعنة. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برمسا على فيه طويل الرأس طرح عليه يمكنه مساقه فلما ظن العز محنه مأخوذ محن نفسه قتل نفسه بنفسه ومات. وتناول عمر يدا عبد الرحمن بن عوف بما طعن فقدمه عبد الرحمن كان وراءه فقدمه مكانه فمن يدي عمر لانه ما عندهم كهرباء حتى ينظروا ما في الشعر يكشف لهم حال الواقعه انما هو ضلال. فمن يدي عمر فقد راى الذي انا الذي رايته راوه الذين قالوا منه. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم تقالوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله سبحان الله يتعجبون ماذا أول هو سمعنا صوته ثم اختفى. ما السبب؟ وصلى بما عبد الرحمن صلاة خفيفة لأنه حصل عنده واقعة. فلما انظروا قال ابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة أي ابن عباس جال في الناس ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة أبو الغيرة غلام من شعبة كان عبده هذا فقال الصنع الذي كان يصنع كان يقول أنه كان يعني صانع يصنع الرحى ويصنع يعني أي شيء يريده كان ماهرا في الصناعة. قال نعم قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا قبل أيام يعني كلمه فأرسل كلمة مولاه المغيرة قال الضريبة اشتدت علي، أريد أن تتدخل أنت عن المؤمنين وكلمه حتى يخفض عنه. فقال أنا سمعت أنك تريد لو أن أصنع راحة يعمل بالريح لعلمته، يعني معناه كبير، فمن كان عمله بأعلى دخله كبير، فمن كان دخله بأعلى فهذا المبلغ الذي يأخذ منه مولاك ما هو كبير، فإن ذلك غضب عليه. فقال لأعملن لك راحا يتحدث الناس منه. فقال المرء رضي الله عنه يتهددون ليقتلني. فالحاصل هذا هو السبب ذلك. قال وسع يعني عدلك بين الناس الا انا، يعني ما تتلقى بشأن، تهددوا بذلك. وفعلا تلك الايام حصل ما حصل. قال وقال الحمد لله الذي يقول عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي جعل هيكتي في اجل الجنود يدعي الاسلام فقتل المسلمين ما هو كافر. قد كنت انت، يقول ابن عباس، قد كنت انت وابوك عباس تحباني ان تكثر العروج في المدينه، تريدون ان تدرك العبيد. وكان العباس اكثرهم رقيقا، وانا عباس اكثرهم رقيقا. فقال ان شئت فعلت، اي ان شئت قتلنا اذا نقتلهم. قال ورضي الله عنه كذب، اي اخطات بعدما تكلموا بلسانكم وصدقوا لغتكم اسلموا تقتلونهم؟ لا. قال وحج حجكم فاحسن الى اي من المسجد الى بيته وهو مطعون. قال فانطلبنا معه وكان الناس لم تصيبوا مصيبه قبل يومئذ، فان الناس نزلت من داعيه لن يحل عليهم قبلها شيء. فقائل يقول لا باس ما يضر، وقائل يقول اخاف عليه، يعني طاعه شديده. قال وكان الناس لم يصب. قال فأتي بنبيل فشربه، نبيل الشراب، وليس المراد النبيل المسكر، انما المراد النبيل الحلال الذي قبل ان يشتد. فأتي بنبيل فشربه فخرج من جوفه، يعني الطعن واسع. فقائل يقول لا بس، قائل يقول اخاف. قال ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوف جرعه، فعلموا انه ميت، بعد هذا ما يمكن ان يعيش. فدخلنا عليه وجاء الناس، فجاء يصلون عليه، أنت أمير المؤمنين، عدلت وليت استخلفت وعملت وعليت وعملت، الناس قبل ما يستطيعون يصلون عليه. وجاء رجل شاب فقال أبشر أن المؤمنين يبشر الله لك من صحبة رسول الله هذه البشرى، وكيف أن يقدمك الإسلام فذلك أيضا قدامك بالإسلام ما قد عملت، ثم ولدت فعجلت، ثم صرت خليفة فعجلت، ثم شهد هذه الكتب بشرى. يقول لو قال وجدت أن ذلك كفاء، أن ذلك الخلافة كفاء، لا لي لا علي ولا لي، يعني لا عليك لو خرجت بمسؤوليته يكفيني ألا أطلب عليه أجرا ومصروفا. فلما أدبر ذلك الشاب إذا إزاره يمس الأرض، يعني معناه طويل الإزار، والإزار الطويل لم يأثرنا تعريف ومروح. وعمر رضي في تلك الحالة ما نسي هذا، فقال رد عليه الغلام، قال يا أخي ارفع ثوبك، يعني معناه قصره، فإنه أبقى لثوب وأبقى لثوب، أبقى لثوب لأن الثوب الطويل هذا يبلع قريبا بسبب أن العاص من رجل والأحذية، وكذلك أبقى لنفسه لأنه الواحد بالمأمور به، لأن إزرة المؤمن لا نصف شعبه. يا عبد الله بن عمر ولد الله يدعوه انظر ما علي من الدين، يعني أنه كان يستدير من الناس ويجبر خلل المسلمين بذلك واسهانا واتحادا إلى آخره. فكان عيدون انظر ما علي من الدين، حاسبوه ووجدوه 86,000 أو نحو 86,000، هذا دين عمر رضي الله عنه بسبب استدانته دين ضعفاء المسلمين. قال إن الوفاء إن وفى لهما آلهما فأجر أمواله. إن وفى أهل بيتها وأمواله لهذا الدين أجر الأموال لا تسأل الناس. وإلا فسأل بدم عدي الإكاح عدي أسرته قبلته قال فإن لم تجر أموالهم ماذا فسأل بقريش لأنه أوسعوا قال ولا تعدهم إلى خيرهم ولا تعدهم إلى خيرهم لأن هؤلاء يمنعهم عن معين بعضهم بعضا وإلا فلا تسلم بغيرهم هكذا أوصاه فأدي عني هذا المال انطلق إلى عائشة ثم وصية أخرى قال من يغفر انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فضل يقرأ عليه عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين لأن إمرأة خلاص انتهت وإن لا تذكر باسمي كلها يا أم المؤمنين إن عمر بن الخطاب يقرأ عليه السلام لا تقل إن عمل المؤمنين فإن لست اليوم لمؤمنين أن يرى أنه هذا يموت قال وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه مع الذي صليت مع أبي بكر ويريد أن أقول ذلك هما إذا أمن لأن بيتها وربما سمع فسلم واستأذن ثم دخل عليها ووجدها قاعدة تمشي أنه حل بها محل المسلمين فقال يقرأ عليه عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت كنت أريد لنفسي هذا المحل المكان الفاضي هذا كنت أريد أن أدفن فيه معهما ولو أدفنه به اليوم على نفسي فأقدمنهم على نفسي فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قيل لعمر جاء ابن عمر من عند عائشة فجاء قال ارفعوني ارفعوني من مضيعي فأخذ رجل أيضا ما لديك ماذا جئتني به بشرى قال الذي تحب يا امير المؤمنين اذنت اذنت عائشه لك قال الحمد لله ما كان من شيء عم يبين الله هذا كان عم شيء يبين فالحمد لله الذي يسره لي وفتح قلب عائشه رضي الله عنها بكذب فاذا انا قضيت اي اذا مت فاحملوني احملوا جنازتي ثم سلم أنت يا ابن عمر فقل يسلم عمر بن الخطاب يعني ربما تراجع بعد ذلك ونجمت يا مرة ثانية جنازة تمر عليها وقل لها ماذا قل لها فإن أجنت ما أرسلك فإن رددني ردني إلى مقابر المسلمين هذه أواخر وصية عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال وجاءت من المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها والنساء تسير معها فلما رأيناها قمنا الرجال خرجوا بالنساء فولجت عليه فبقت عنده ساعة واستأذن الرجال يعني لذلك جاء الرجال عقب النساء فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاء من الداخل فقالوا أوصي أمير المؤمنين استغفر يعني أنت انتهت بك الحياة فمن واجبك أن تستخلف لمن يرعى أمته محمد صلى الله عليه وسلم بعدك استغل فقال ما أجب حق بهذا الأمر ومن هؤلاء النفر أو قال الرهب الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن بقية العشرة الستة الذين هم بقية العشرة هؤلاء رضي الله عنهم ورضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الرضا عنه فهؤلاء أحق بهذا الأمر فمن قدموه فهو أحق بهذا جعل الأمر شورى وما قال تعليم ولم يموجود أبو الله هو وإذن استهد ولكن قال هذا الأمر يقول هؤلاء النفر أراه القصير قال وهم يرانون فسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعدا عبد الله الوقاص وعبد الرحمن بن عوفان وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له يشهدكم شهادة فقط يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء وإنما هو كهيئة التعزية تعزينه بموت أبيه قبل أبيه بس وليس له دخل بأمر الإمارة هكذا قال له فإن أصابت الإمارة سعدا سعد بن عبد الوقاص رضي الله عنه فهو ذاك يعني أحق بهذا الأمر فإن استواروا وقدموا سادا هو حق، وأن سبب ذلك أنه كان أميرا أمره على نيران فعزله، فربما يظن الظالمون أنه لما عزله لا يستحق الخلافة، فحذر الناس عن ذلك التوهم وقال لا تتوهم هذا، فإنما جاءت بأمر طارئ اقتضى ذلك الوقت. وعمر رضي الله عنه كان من عادته أنه يتابع أمراءه ويستمع ماذا يقول الناس الذين ولى عليهم فلانا، فإن اتفقوا عليه أبقاه على الله، وإن تكلموا فيه أو بعضهم جرحه، وإن لم يكن حديثا بذلك عزله، لأن المقصود بالإمرة هو توحيد كلمة المسلمين وعن توحيد الشهوديه، فإن اختلفوا عليه بعد عن وكذا يزيله، وإن لم يكن بذلك الشيء يعني مكرونا. فسأل ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إنهم جاء أهل العراق وشكوا، وشكوا هو شبه تزيلة مائلة من أبو سعد أبو سعدة، هذا رجل يعني شدد عليه الأمر، فقالوا له إن سعدا لا يأكل مستوية ولا يأكل مستوية ولا يأكل في قضية هذه جراحة، تكلم هو بخيل وهو جبان وهو ظالم جائع ثلاثة جراحة، فاستدعاه حتى إنه لا يحسن يصلي ما يصلي الصلاة، فاستدعاه وجاء من العراق إليه وجلس أمامه وقال له يا سعد أهل الكوفة شكوك حتى في الصلاة إنك لا تصل تصلي، فقال يا أمير المؤمنين أنا أصل صلاة كذا في كل يوم كذا وأقرأ كذا وأركع وأصلي الآخر ولا آلو أن أصلي يمين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر لا تنظن بك أبا إسحاق هذا أنا عارف أن أقول عليك مفترين عليك، ولكن قال له جيس وآي الله له بسبب أن كلمة الناس مختلفة. ثم بعث معه رجلا يزور على قرى على مساجد الكوفة يتثبتون من هذا الأمر، وذهب ذلك الرجل وزار على مساجد كله مثل ما عليه خيرا إلا مسجد ربيعة، فهؤلاء قال رجل قال إذا نشدتنا فإن مسألين كذا كذا ثلاثة جرعات، فقال سعيد وكان مجاب الدعوة اللهم رماني بثلاثة أكاذيب أن ترميه بثلاثة أعضائي، اللهم أعطي العمرة وأعطي الفقرة وأعرضيه بالفتن ثلاثة، فلسل الله جل بسم الله مقدره يقال المرضى ثلاثة أكاذيب وثلاثة دعوات، فصار عمره بحيث سقط حجباه على عينيه وصار يلمس ما سدده، فإذا مر في جارية أمسكها في الطريق، وإذا انتبهوا عليه قال دعوة سعد خلوني أصابك دعوة سعد أصابك، وكان له عشر بنات هم الذكور من الفقر وزوج بيته كذا بأدلة السد رضي الله تعالى عنه هكذا. والحاصل أن عمر رضي الله عنه بعد أن عزله ما ولاه بذلك، فلذلك ينبه الناس ويقول إني ما عزلت سعدا لثبوت شيء عليه وإنما هو لأمر اقتضى ذلك، فإذا لو أصابت هذه الشمرة سعدا فولوا اتفق عليه لأنه حق وحقيق وخليط بذلك. قال ثم قال وإن لم يكن سعد خليفة فليستعين به أيكم ما أمر أي شيء أي شخص أمر يستعين بسعد لأنه حق ذلك، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيار ليس لهذا ولا لهذا. وقال أوصي خليفة من بعد المهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصي بالأنصار خيرا الذين تبوروا دار الإيمان من قبلهم أن يقبل المحسنين وأن يعفى أن يقبل المحسنين وأن يعفى عن المسيئين، وأوصي بأهل الأنصار خيرا أهل الأنصار لماذا؟ فإنهم رجل الإسلام وعين الإسلام عون الإسلام وجبات المال يجمعون المال وغيظ العدو، وهذا مما يغيظ العدو ويعين على العدو، فأهل الأنصار يعني لا ولا يظلمون. قال وأن لا يؤخذ منهم إلا فضل الرضا إذا رجل يأخذ ماله. وأصيب الأعراض خيرا على البالية فإن معصر العرب ومادة الإسلام لأن معصر العرب أن يؤخذ من حواشي أحوالهم أي من جوانبها لا من أصولها ويرد على فقرائهم الزكاة ما إلى ذلك. وأوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم على المتعاهدون من أهل الكفر هؤلاء يجل لهم حق أن يوفى لهم لأهلهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يخلفوا إلا طاقتهم. هكذا أوصى عمر رضي الله عنه وصية حق وصدق. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر يعني قال على عائشة رضي الله عنها قال يستلم عمر بن الخطاب قالت ادخلوه فادخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهب الذين اوصاهم عمر ان يتشاور ما بينهم وجعل الامر شورى بينهم. فقال عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف تكلم بينهم وقدم كلامه اجعلوا امركم الى ثلاثه منكم انتم سته اجعلوا الامر الى ثلاثه. فقال الزبير فجعلت امري الى علي. وقال طلحه فجعلت امري الى عثمان. وقال سعد بن سعد بن ابي وقاص فجعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بعد ذلك ايكما تبرع من هذا الامر فنجعله اليه فنجعل إليه المتبرر من هذا ذلك عمل جار والله عليه والإسلام لينظرن أفضله بنفسه. يعني معناه كل أحد يعني الذي يستحق له أهلية بذلك فنجعلن بذلك. فأسكت الشيخان سكت لأنهم ثلاثة فأسكت الشيخان. وقال عبد الرحمن أفنجعلنه إلي إذا سكتما فنجعل المعبر إلي ما بقي ثلاثة وسكت اثنان وبقي هو وحده. قال أفضل جاءون إلي والله علي أن لا آلوا أن أفضلكم أن لا أبصر عن من يستحق هذه الخلافة. قال نعم أبشر. قال لي أن عثمان وعلي. فأخذ بيدي أحدهما فقال لك وهو علي قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم القدم في الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. أخذ علي العهد ثم خلى بالآخر عثمان فقال له مثل ذلك يعني كما قال لعلي. فلما أخذ الميثاق من هذا ومن هذا قال ارفع يدك يا عثمان أنت أحق بهذا. فبايع له علي كذلك أيضا وولج أهل الدار الذين قارب المجلس فبايعوهم كلهم فتمت بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه بهذا الوضع أو بهذا الطريق على سلم وصلاح دون أن يسرق هناك دم ولا أن يطعن واحد منهم وإنما هو سلم وصلح وأتم الله أمره بذلك. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل إليه حدثنا باب أيضا خليفة الراهية وهو علي رضي الله عنه. قال لو مرات بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث موصول محل آخر بعلي بن أنت مني وأنا منك. يعني معناه أننا متحدان بإحدى عن الرتبة والمحبة. وقال عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي كأنه قال هذا الأمر أدعوه إلى هؤلاء الرهب الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي وعد منهم علي رضي الله عنه وهذه المناتب. ورسالة قد قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رزاق حتى تفيد المغران قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم أنا أبي حازم أبو حازم سلمة بن دينار التمار الأعرج المدينة الطبقة الخامسة السائل بن سعد سائل بن سعد السائل صحابي صغير قالوا صحابي رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأؤتي أن الراية غدا هذا قال يوم خير رجلا يفتح الله على يديه يفتح الله على هذا هو فضل علي رضي الله عنه فتح الله خيرا على يديه. قال فبات الناس يذوقون أن يخرجون ليلتهم أيهم أعطاه من الذي أعطاه كل من تمنى أن يكون أميرا في ذلك الجيش. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يرجو أن يعطاه كل حال يريد خيرا أن هذا خير خير حبة الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أين علي بن أبي طالب وما كان يرجونه لأنه تأخر في المدينة بسبب رمج بعينيه لكنه أخيرا قال أبقى مع النساء والصبيان الضعفاء فخرج وهو يعني يشكو عينيه ولحق بخيبة ووصل في ذلك الوقت نفسه. قال فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله مريض أراه لا يستطيع أن يأخذ الراية. قال فأرسل إليه فأسوني به فلما جاء بصق في عينيه ودعا له بصق في عينيه صلى الله عليه وسلم يعني فدعا له فدرع حتى كأن لم يكن بوجع كأنه لم يمر على وجهه في نفس الوقت درع فأعطاه رأيته. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكون مثلنا يعني مثليا قاتلهم على الإسلام. قال انفذ على رسلك وعله الأدب دعوة يعني إذا رجع قومهم قوما أول ما يلجؤون بالدعوة للسلم ويقولون نحن نريد منكم أن تستجيبوا لله ولرسوله بالدخول في الإسلام هذا هو المقدر. انفذ على رسلك على حين لا تعجل حتى تنزل بساحته ساحه هؤلاء اليهود ثم ادعوهم الى الاسلام اول ما تدعوهم اليه واخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه حق الاسلام. اذا اسلمتم قال لكم كذا وكذا وكذا وكذا من الحقوق وعليكم كذا وكذا وكذا من حقوق الاسلام اخبرهم بذلك حتى يقتنعوا بذلك. قال فوالله لان يهدي الله بنا رجلا واحدا اي الى الاسلام خير لك من ان يكون لك حمر النعم. حمر النعم جمع حمك وانما شبه يعني ذكره لان انفس اقوال العرب حمرها يعني من المه حمرها يقول اعز اموال العرب فلذلك قال حمر النعم. فمعنى ذلك ان دعوه الناس يعني بالطريق السني يحصل خير كثير. ذلك كثير من الناس يحمله على ما هو عليه من الضلال الجهل والتقليد وولناء الصلاة إلى ذلك. فإذا دعوته وشرحت له الإسلام وأحضرته محاجة الإسلام فإنه يعني يستهمه قلبه ويسلمه بذلك وينال خير قبل أن تدربه بالسيء وقبل أن تعنفه وكذا بالشجة. فهذا هو الحق وهذا هو أصول الدعوة. فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فإنما أعطاه لذلك إلى آخره. وفي سائر المتدب على حدثنا مصير وهو سيد أبو رجاء على حدثنا حاتم حاتم إسماعيل الحارثي بن مدن عن يزيد بن أبي عبيد على مولى سلمة عن سلمة سلمة أمر الأقوى سلمة المعامل الأقوى نسب إلى جده رضي الله عنه الصحابي الجليل قال كان علي رضي الله تعالى عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم خيبر في غزوة خيبر بسبب قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان برمح سلمه بذلك أنه كان مرض العين. فقال أنا أتخلف أخيرا فطر فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يعني أبى فخرج علي فلهق النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية أو قال ليأخذن الراية غدا رجلا يعني هل تنازع أو العمل رجلا رواية يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه لأنه كان مريضا فقالوا هذا علي رضي الله عنه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه أي على يديه فتح الله خيبر فكان خيرا كبيرا. وبالسلام المتفق على حدثنا عبد الله بن سلمة وهذا فضل عظيم فضل عظيم عليه يعني أن طالب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا ما منقبة لا منقبة فوقها. مثال متفق على حدثنا عبد الله بن سلمة عن أبيه قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أبو حازم سلمة بن دينار تمار عربي أن رجلا جاء إلى سير بن سعد فقال هذا فلان فلان من أمراء بني أمية لأمير مدينة يدعو علي من يذم عند المنبر يعني معناه يذمه يذم علي. قال فيقول ماذا ماذا يقول؟ قال يقول له أبو تراب يعني يستهزئ به ويقول أبو تراب أبو تراب كأنه لا يعني لعدم علمه بسبب تلقينه بسبب ذلك كأنه ذنه يعني كلية ذن فإذا هو كلية ميح. فيقول أبو تراب فيصل بذلك إلى الطعن بن علي رضي الله عنه فقال سهل هذا جاهل لو علم هذه المنقبة لعلي رضي الله عنه وسبع ذكر ذلك فقال فضحك سهل بن علي سهل بن سهل سهل بن سعد قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم أبو تراب على بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له سمع حد إليه وكان حد الكنى لعلي هذا. فاستطعمت الحديث السهل أي طلبت منه أن يحدثني سبب التكنية بأبي تراب. ما السبب؟ قال سهلا فقل وقلت يا أبا عباس على كلية سهل كيف ذلك ولماذا سمعه من سلام التراب ما له هو الذي سمعه التراب لماذا؟ قال دخل عليهم على فاطمة ثم خرج يعني معناه القصة مختصرة دخل على فاطمة فاختلف الشيء يعني كما يقولون للزوجين فتباغضا فلما تباغضا من الأجل هي بنت الرسول عليه الصلاة والسلام يحترمها ويبجلها ويقدر قدرها فخرج وقال من عدد أبي الأب عندها يقول عندها في البيت ولكن ذلك الوقت لما غضبت عليه خرج عندها عنها وذهب إلى المسجد وقال هناك نعم قيلولا وجاء من شبكة فقال وعرف أحس الشر في البيت فماذا ما قال إلى زوجك لأنها ربما تتكلم شيء فقال أين ابن عمك فاسلمها يعني معناه إن لم تحترميه وتقدر قدره الزوجية فعليه حق آخر وهو أنه ابن عمك فقدري قدره أي لمر عنك. قالت كان بيني وبينه الشيء فخرج ولم يكن العلم قال فقال الإنسان ابحث عنه وأتيني بخبري فذهب فطلبه بالمسجد ووجده بينه راجل هناك فجانب سبب قال هو قائل في المسجد فذهب من سبب نفسه الشريفة إلى ذلك المكان ووجده نائما وقد تكشف فسقط رداءه أو بعض عضوه إلى الأرض إلى التراب فاستطعمت الخبر وقال دخل علينا على فاطمة ثم خرج أي بسبب المغاربة باغضة فاضطجع في المسجد قال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبو عمك؟ هذا الأسلوب أسلوب عجيب وذلك لأنه أحس البيت هذا ما هو يعني بيت مستقيم في شيء فلذلك ما قال أين زوجك؟ لأن الزوجية حصل عنده مناظرة فترك هذا على أنه معنده قال في مسجد يعني خرج إلى المسجد هذا فخرج إليه فوجد رداءه فسقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره هذا هو السبب فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس أبا تراب اجلس أبا تراب مرتين اجلس أبا تراب هذا هو السبب فكانوا بذلك فالناس تلقوه من ذلك وكان علي رضي الله عنه أن يكنى بهذه الدنيا أحب شيء إليه كان يفرح بها وهذا الرجل الذي يطعن في هذا ما قدر قدره وما عرف قدره بل هي منقبة عظيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بهذا وللسنة المتصلة على حدثنا محمد بن رافع وعبد الله بن شامور قال حدثنا حسين بن علي الجهلي الزاهد المقبل والمشهور الذي حفظ صدره كان يعني مشهورا بقراءة القرآن، كان مقرعا وكان محدثا ورأى بمعانيه أن القيامة قامت، ثم سمع صائحا يصيح يقول ألا هي من العلماء ويدخل الجنة؟ قال فقام العلماء ويدخل الجنة، فقمت معهم فأخذني ملك عليه قلت أنا من العلماء، قال لا أنت لست من العلماء، قال لماذا؟ أنت ما تحدث هؤلاء كلهم يحدثون. فبعد ذلك انتبه مذهولا فبدأ يحدث حتى كتبوا عنه أكثر من 10,000 حديث، بل ليل نهار الصيف والشتاء ما شاء الله حدث حديثا عظيما. قال أتان زائدة زائدة من قدامة، قال عن أبي حصين أبو حصين أشار بن عاصم الأسدي، كلما جاء أبو حصين حصين إلا هذا أبو حصين أبا حصين الأسدي المكبري عمر زيد بن عبيد الصغري عن سعد بن عبيدة أنه قال جاء رجل إلى امرأة رجل من الخوارج إلى امرأة فسألوا عن عثمان، يعني معناه يريد أن يلتمس منهم ما عيب عثمان، يعني معناه أنه يريد أن يأخذ ويستجد منه ويذهب إلى الناس ويقول إن عثمان ناخره، لأن من أدرى الناس بن عمر جرحه بكذا وقد يريد ذلك. فماذا فعل ابن عمر؟ فذكر عن محاسن عمله وليس له مساوي، فإذا ما يستحق أن يوصف الإبن عمر بارك عثمان كذا وكذا وكذا وكذا محاسن عمله، والرجل هذا غزوة يعني ماذا يعني ما يريد هذا. قال قال لعلك لعل ذلك يسوك، أنا ليه ذكرت المحاسن عثمان يسوك؟ قال نعم إذا لا يسوني وأنا خارجي أنا أريد أن أقتله وتصف بما بأضعافهم، أنا مستعمل هذا مستعمل هذا. قال فأرغم الله بي عن ذكر ألسق الله عن فقد الكرام، هذا هو عثمان رجل كريم رجل كذا، وما دخل صلى الله وعثنا عليه جعله من إلى الجنة إلى آخره، هذا هو أرغم الله عن فقد. قال ثم ساروا عليه لأن هؤلاء ما يهجروا أحد وما يسلم منهم أحد، لا هذا ولا هذا، كما جرح عثمان يريد أن يبنى علي وينتبس منه. فقال عن علي فذكر محاسن عمله ابن عمر، قال هو ذات بيته أوصاف الموت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني هاشم، ثم قال لعل ذاك يسوءك أيضا ابن عمر، قال أجل إذا ما يسوءه يتكلمه عليا الله أكبر. قال فأرغم الله بأنفك انطلق فاجهد علي جهدا، افعل ما تشاء اقتلني بردني، وهذا هو الحق. انا رأى تعالى جوعا وهذان فاضلان شخصيتان لا يزال لا يتكلم بهما بشيء، لا يتكلم بهما بشيء الا مثل قائد الخارجي المنافق، واما نحن فنعلم محاسنهما ونقدر قدرهما. فاجهد جهدك والحق بي من ان اضرك بشر، هذا فضل لعلي رضي الله عنه ولعثمان رسالة بقارة حدنا محمد البشار بن أبو بكر العبدي المصري أحد مشايخ الستة. قال حدثنا عند محمد بن جابر قال حدثنا شعبان الحجاج عن الحكم الحكم بن عتيبة أبو محمد الجني قال سمعت ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى في أهل التابعين قال حدثنا علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى. فاطمة يعني رضي الله عنها صحابية وتدجر للترفين من سائر الصحابة، فأهل السنة والجماعة من هجهم أنهم يترفون عن الصحابة، وأما عليه السلام فيقول فالجواب عن هذا أن بعض الأسالي أو الذي روح عن الحديث يعني كان عنده شيء قليل ليس، وهؤلاء الشيعة كانوا يسبون علي عليه السلام كذا، فمن ما أرادوا أن يردوا ما سمعوا له الشيخ وبادروا علي بن عليه السلام أبو بكر عليه السلام أجمعين، لكن ما جرت عادة أهل السنة إلا للتردد. علي كرم الله وجهه هذا يعني لا يقام إنما يقام رضي الله عنه، وإنما هذا قاله مدة يعني لما كان والنواصب يقولون قال علي فعل علي قد دعا الله وجهه، فأهل السنة كابروه بقول كرم الله وجهه، ولا يمشي دائما, انما نقول رضي الله عنه وهي ايضا رضي الله عنها, وهذا يلقي ومن عادتهم انهم لا يغيرون يعني الفاظ الشيوخ, فلذلك بقي هذا. عليه السلام شكت ما تلقى من اثر الرحم, وهذا بدليل مساله فقهيه, وهي ان المراه من واجبها خدمه زوجها وخدمه بيته بالصحن والخبز والطبخ والكلس وغسل الثياب وغسل ما يحتاج اليه وتربيه اولاده, هذه كلها من واجب النساء, واجب النساء. ومن الغريب ثبت في كتب الفقهاء ان النساء لا يجب عليهن خدمه الازواج, وهذا غلط ومعارض لما ثبت في نفس كتاب الله, وهو قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف, ولهن من الحقوق للنساء على الرجال مثل الذي عليهن, يعني معنى ذلك ان الرجال على النساء لهن حقوق, لهن حقوق كما ان للنساء على الرجال حقوق بالمعروف اي بما تعارفه عرف ذلك الزمان. وهذه الآية نزلت في هذا اليوم, أشرف النساء ما يزال بعدها مثلها, وهي فاطمة سيدة النساء الجنة, فهذه كانت تتحاول حتى تنول يدها وتجربت بذلك, بحيث أنها جاءت إلى رسول الله لما سمعت أنه أوتي بسبايا أرادت أن يمدها من يطحن عنها ويقوم بالطحن, جاءت إليه فوجده فذكر له ذلك فقال لها يعني فقراء الأوصار مهاجر الأوصار أولى منك وأنت يعني فعلي, شجعها على ما يعلم كما تحكينا, فدل على أن هذا هو الواجب الذي ذكره الله تعالى بقومه ولهن مثل الذي علينا بمعروف. وكذلك أيضا سيأتينا أو مر علينا قصة أسماء بنت عائشة رضي الله عنها كانت تحمل النوى من أرض خيبة, كان على فرسخ من المدينة وكانت تحمل النوى لعالة فرس زرير رضي الله عنه, حتى إنه آخر لما وجد أبي بكر رضي الله عنه خادما أرسل إليها فكفاها ذلك فقالت فكأني كنت رجبة فأعتقني أبي بكر رضي الله عنه, يعني هذا. ويوما ما مرت على من صلى الله عليه وسلم حمل على رأسها وهو راكب فقال لا أرسل ورائي, فقالت ذكرت غيرة الزبير فقلت لا لا لا موت ومشت, ومر النبي صلى الله عليه وسلم عليها وما عنف الزبير قال لا كيف تحملها هذه المسكينة امرأة كيف تحمل النوى على رأسها لعلة الجواب, ما قال أثبت على ذلك وهذا هو الواجب. وعائشة رضي الله عنها كنت أخرج وكنت كذا وكنت أقتل العين على يعني بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أغسل رأسه وكنت إيه, كل ذلك هذه حينما نزلت الآية. وأما ما يقوله بعض الناس هذا هو المعروف عند الفقهاء, يقولون النساء ولد الفراش فقط وليس عليها شيء, فعلى شيء لا يوافق عليه, وقد حرر هذه المسألة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المعاني وقول النفس فيها ورد على هؤلاء. الشاهد هنا ما تلقى من اثر الرحم, هذا هو معاشرتها كانت تلقى اثر الحديث بها من الوضوء, فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت يعني انطلقت اليه لتساله خادم او خادمه فلم تجده, فوجدت عائشه رضي الله عنها فاخبرتها يا عائشه ترين يدي كذا وكذا بسبب الطعام, فاريد ان تتوسلي ان تتوسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذها لي بخادم. قالت فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بمجيء فاطمة وطلبها السبب من السبب, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا إلى بيتنا يعني جاء قال وقد أخذنا مضاجعها كان ليلا يعني وفينا لنا فذهبت لأقوم فقال على مكانكما لا تقوما لا تقوما بينما لا تقوما وبقي بينها, قال فقعد بيننا بين علي وعائشة وعلي وفاطمة حتى وجدت بردة قدمي على صدري, يقول أرسلها إلى الأول بيني وبينها, قال وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني أي من الخادم إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34 وسبحان وتسبحان 33 وتحمدان 33 هذا هو الخير، فهو خير للقمان القادم، لأن القادم يريح كل تعالي الدنيا، وهذه الأذكار تريح كل تعالي الآخرة، فهذا أولادكم. وهذا فيه قال أهل العلم مستفاد أيضا المسألة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الذكر قوة من بدن، الذاكرون الله يعني يقوى بدنهم أكثر من غيره، وذلك إذا ذكر الله سبحانه وتعالى يعني سر الذكر أو بركة الذكر يعين على بدنه. فإذا ذكرت فاطمة رضي الله عنها ذلك فلا يؤثر الطحن أو الرحى في يدها بسبب بركة الذكر، وهذا هو الاستفادة من هذا الحديث. وفيه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته الآخرة قبل الدنيا، اللهم إن العيش عيش الآخرة وأكرم الأنصار والمهاجرة، هذا هو السبب في ذلك. ولذلك قال عليه رضي الله عنه: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: ولا ليلة الستين أيام الحرب، قال: ولا ليلة الستين، ما تركت هذا. صعب كان ملازمين بما تلقوا من صلى الله عليه وسلم ولا تركموا حتى في حال الشدة. هذا هو منقبة لعلي رضي الله عنه ولفاطمة رضي الله عنه. قال على رسول الله حدثنا محمد بن الشعر هدى قال حدثنا غندر محمد بن جابر قال حدثنا شغلت عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم هذا عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون بن موسى يعني خليفة؟ وذلك أنه تتركني بعض الغزوات على له تتركني في النساء وأصحاب الأعداء، فقال: أما ترضى أن تكون خليفة يعني في هذه الواقعة؟ وهذا تجلي الغازل على أن الخليفة بعدين إن شاء الله سلم في هذا الحديث نفسه، قالوا عليه رضي الله عنه لأنه قال كذا، ورد على السنة قالوا هذا قول صحيح، لأن هذه في قضية معينة وهي تلك الغزوة فقط وليس بعد موته، بدليل أن هارون مات قبل موسى عليه السلام وما وراءه وصل وسلم بعده، فدل على أن المراد واقعة معينة. أن إن شاء الله سلم تلك الغزوة لما غزا، لأنه كان عادة إلى غزا يترك من المدينة عليا أو غيره يقوم بمهام المدينة ويحاول ويرفع عنها عدوا، فهذا هو السبب. قال رحمه الله تعالى: والشاهد أنه قال المنزلة هارون بن موسى هذا حلم عظيم وقبة عظيمة. والشاهد المتفق على حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا الشعباء عن أيوب السختياني عن ابن سيرين محمد عن عبيدة أبي بكر بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال: عقدوا فما كنتم تقدرون فإني أكره الاختلاف. هذا في رد من علي رضي الله عنه أنه لا يريد أن يخالف من قبله عثمان عمر أبا بكر، قال: الذي كان مذهبا من أشياخ من خلفاء قبلي عقدوا به، فأنا لا أخالف الآن، لا أريد الاختلاف ولا أريد أن أشق العصا في هذا. هذا رد على هؤلاء الذين يدعون أن علي رضي الله تعالى عنه يخالف هؤلاء، بل قال: أنا ثابت على ما مضى من أحكام هؤلاء الشيخ شيخين. قال: حتى يكون الناس جماعة بهذا السبب، لأن هذا يجمع كلمة المسلمين، أو أموت كما مات أصحابي. قال: فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب الذي تفتريه الروافد عليه لأنه قال كذا لأنه طعن في كذا طعن في فلان إلى آخره، هذه كلها أكاذيب. ابن سيرين رحمه الله تعالى أكاذيب. قال: لما أحدث بعد علي رضي الله عنه إسحاق السكيدي، لما أحدث بعد علي رضي الله عنه تلك الأشياء، قال رجل من أصحاب علي رضي الله عنه: قاتلهم الله، أي علم أفسد؟ علي علم كثير، فأفسد على أهل السنة علمه بسبب افتراءات وأكاذيب تلك وخلطها بالحق والنهي. ولذلك كان لو صدقوا في الحديث عن علي إلا من قبل أصحاب عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأن أصحاب عبد الله بن مسعود معنى أهل السنة والجماعة لا يخالفون الشيخين ولا يخالفون علي رضي الله عنه. فالحديث الذي يأتي من قبل أصحاب عبد الله بن مسعود عن علي مقبول، ومع ذلك لا يقدر لأنه أكاذب أكثر. قال رحمه الله تعالى: السند المتصل باب مراتب جابر بن ابي طالب الهاشمي رضي الله تعالى عنه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشفاك خلقي وخلقي خلقي وخلقي، يعني معناه هذا ملك لجابر رضي الله تعالى عنه، خلقك وخلقك مشابه، وهذا شرف عظيم لعلي لجابر رضي الله تعالى عنه. وهذا حديث من حديث براء الذي ذكره في اول منازل علي جزء منه، وسيري بثمان مع الكلام عليه في مرة حديبية ياتي هناك. ومن الشيء المتدبع حسننا احمد بن عبد البر ابو مصعب المدني، على حسننا محمد بن ابراهيم الجنان المدني ابو عبد الله الجهن، عن ابن ابي بكر محمد بن عبد الرحمن بن الحارث، عن سعيد بن مقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه ان الناس كانوا يقولون اكثر ابو هريره، يعني ابو هريره رضي الله عنه اكثر الصحابه حديثا. فلذلك ابو هريره يعني يبين للناس سبب تفسير الحديث وقله احده الصحابه الاخرين، وذكر ذلك اتم واوضح واتم ايضاح. فقال يقول ان الناس يعصر ابو هريره واني كنت الزم رسول الله هذا والصفه، لان كثير اللزوم من النبي صلى الله عليه وسلم بشبه بدر، ما عندي هم الا اني لازلت ابحث عن من يبدل فقط حتى لا اصل الخليل، ان هذا هي عقل المسلمين الخليل مفروض الخليل الذي يعني ولا البس الحديد المزين ولا يحجبني فلان ولا فلان، ما عندي زوجه ولا عندي حاجه، فيما انا مسكين وقمت ارسيت بطني بالحصباء من الجوع، ارسيت بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقبل، وإني كنت على مخبرة مستقيلة لأستقبل الرجل الآية هي معي كي ينقلب ما دينه وطعمه، وكنت أسأل صحابيا عن آية أنا أحفظ ربما يتروع أو لا أحفظ منه لكن لا أحفظها، قلت له أقرئني آية كذا ومرادي أن يقول تفضل إلى البيت أقرئك هناك، وإذا ذهب إلى البيت فيأتي هناك ضيافة، هذا هو القرآن. فالشاهد من هذا أن الناس كثير منهم لا ينتبه لهذه الدقيقة، يقرأ من آيات الأمور ومراده ليس هذا إلا جعفر بن عبد القادر يسمونه أبا المساجد. فإذا قلت له أقرئني آية كذا قال تعالى له تعالى البيت، ويذهب البيت ويبحث عن الطعام ويؤكلني ثم يذكر بالآية، هذا هو أبو المساكن، ألا هو من قذف جعفر رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة: وكان أخير الناس المساكن جعفر رضي الله عنه، هذا محل الشاهد الله، كان ينقلب بنا ويطعمنا ما كان في بيتي، هذا يجيب بيتي يقلبه لنا، حتى إن كان ليخرج لنا العقة، هذا هو لهاء السمن، والعصر يسمون العقة التي ليس فيها شيء، يعني سيشقها شق حتى فيشقها فنلعب ما فيها بالله، حتى إلى هذا الحد سخاره كان مشغولا على السخار رضي الله تعالى عنه، هذا هو محل الشاهد. هذا الشاهد يقول يعني الصحابة رضي الله عنهم: أنت تكبر علينا ونحن لا نكبر بخير، ولكنك يعني ما لم نسمع بحد. فقال الرجل للرجل: لا إله إلا أنت، أنت سميت البارحة الصلاة العشاء معنا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال: ماذا قرأ بعد الفاتحة؟ قال: لا أدري. لا تدري أنت تسمي وراء وراء الأرض ولا تدري السرعة أن تخاصمني بكثرة الحديث، أنت هكذا قرأ بالسرعة تقول أنبياء أنا أحفظها هكذا، حين يحبك مختلف فلا تعيش بهذا. ومن الفريق لما سمع رضي الله عنه في خلافته بأنه يسير الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه وقال له: يا أبا هريرة إني سمعت أنك تحدث كثيرا. قال: أنا ما أحدث إلا ما سمعت.

جناحين، لكن الأولى قلنا إنه على حقيقته أعظمه الله سبحانه وتعالى الجناحين بوضع من يديه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعوذ بيننا وبين معاصيك، ومن دعائك ما تبلغ هنا بجنتك، ومن اليقين ما تعوذ به علينا مصائب الدنيا. واتينا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيدنا، اجعل وارثنا جاهلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا امر غيرنا، ولا خاطر غبتنا، ولا تسلط علينا من لا يحافظ ولا يرحمنا رب العالمين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.